ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا ثباتا نسألك يا ربنا ثباتا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا ربنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبته يا ربنا وثبتنا أجمعين بالعفو والعافية يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ثبتنا بالإيمان وبالصحة في العقول والأبدان ونعوذ بك يا ربنا من أثر سحر وساحر ونعوذ بك يا ربنا من أثر حاسد وحسد ونعوذ بك يا ربنا من أثر عائن وعين تطردنا وتصطادنا ونعوذ بك من أثر نفس علينا وفينا ومعنا دائما تتجدد برؤية الساحر والحاسد والعائن وذي نفس. يا ربنا ثبتنا بالإيمان وبالعفو والعافية في الأبدان يا ربنا. اللهم اصرف عنا تجديد الأسحار والأحساد وآثار العيون، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، تثبت الله الذين آمنوا، اجعلنا مؤمنين وثبتنا يا ربنا بعقول رزينة وأفكار سديدة وصحة وعافية وقوة ونشاط، ثبتنا دائما بالعافية يا ربنا، نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا ربنا، نعوذ بك منك يا مولانا، نعوذ بك منك يا مولانا، نعوذ بك منك يا ربنا، نعوذ بك منك يا مولانا، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك يا ربنا، احفظنا بحفظك ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، ثبتنا بالعفو والعافية، ثبتنا بخلق حسن طيب عظيم عالي يا ربنا، ثبتنا يا ربنا بالعفو والعافية، ثبتنا يا ربنا بالعفو والعافية، نعوذ برضاك من سخطك، ثبتنا بالإيمان وأعذنا الكفر والنفاق والعصيان، ثبتنا باليقين واصرف عنا كل المعاصي والآثام، ثبتنا يا ربنا، ثبتنا بصحة وعافية وقول حسن يا مولانا، وبعقل رزين وفكر سديد ونشاط وحركة وألفة ومودة وتوفيق دائم، وتوفيق دائم، ثبتنا بالعفو والعافية، نعوذ بك نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك منك، نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك، نعوذ بك من شر كل شر، نعوذ بك من المكر والضر، نعوذ بك من الحسد والعين والسحر، أعذنا من سحر عظيم، أعذنا من ساحر في الجسد لئيم، أعذنا يا ربنا من حسد شديد، من حسد شديد، أعذنا يا ربنا من نظرة ناظر، أعذنا مما يتجدد بلقيا الساحر، أعذنا ما يتجدد يا ربنا بالنظر من العائن لنا ومن تفكير الحاسد بنا، أعذنا يا ربنا من تحول عافيتك ومن ذهابها عنا، نعوذ بك من تحول عافيتك ومن ذهابها عنا ومن إحلال الأمراض والأدواء والأسقام. نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. نعوذ بك من شر كل شر. نعوذ بك من الضر ومن السحر والعين والحسد والمكر. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا. ثبتنا يا ربنا بالإيمان. ثبتنا باليقين والإحسان. ثبتنا بالعفو والعافية يا ربنا يا حبيبنا. ثبتنا بالخير دائما وبالأمن والإيمان وبالسلامة والإحسان يا ربنا. يثبت الله الذين آمنوا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثبت أفئدتنا يا ربنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا. ذكرنا منه ما نسينا. واجعله لنا دائما وأبدا ولا تجعله علينا. وانصرنا به ولا وانصرنا به واشفنا به واحمنا به واجعله شافيا لنا شاهدا لنا لا علينا يا ربنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتنا على لا إله إلا الله. ثبتنا على الإيمان والإحسان والقرآن يا ربنا يا رحمن. ثبتنا على الصلاح والإصلاح والبر والتقوى يا مولانا والتوفيق والفلاح والنجاح. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ثبتنا يا ربنا بعفو وعافية وبالأمن والإيمان يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبت يا ربنا القلوب ثبت يا ربنا الصدور ثبت يا ربنا البطون ثبت يا ربنا الفروج ثبت يا ربنا الأيدي والأرجل والدم والعظم والمفصل ثبت يا ربنا الرأس السمع والبصر والنطق والنظارة والشياسة والأناقة ثبتنا بدين قويم وبخلق حسن يا ربنا بالقوة يا ربنا بالقوة يا ربنا بالقوة ثبتنا يا ربنا بالعافية بالعافية بالعافية يا ربنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أعذنا يا ربنا من الشر والضر والمكر يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا اللهم يا ربنا ثبتنا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام وبالخير دائما وأبدا وبالعفو والعافية يا مولانا بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بسم الله أطب يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنزورا ومذرورا اللهم أطب يا ربنا آثارا يتجدد برؤية ساحر وحاسد وعائن وذي نفس أطل يا ربنا هذا الآثر نعوذ بك يا ربنا من تحول عافيتك أعذه يا ربنا وأهله من تحول عافيتك نعوذ بك يا ربنا من تحول عافيتك بسم الله على الروح والجسد اللهم أقضي يا ربنا ما أثر من تأثير السحر والعين والحسد والمس والنفس يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتنا يا ربنا ثبتنا بالإيمان يا ربنا وبانشراح الصدر ثبتنا يا ربنا اشرح صدورنا يا ربنا وبتيسير الأمر ثبتنا يا ربنا بتيسير الأمر يا ربنا وانشراح الصدر يا ربنا وبحفظك لنا يا ربنا وبعنايتك بنا يا ربنا وبالتوفيق لنا دائما وأبدا ثبتنا يا ربنا بالطاعة ثبتنا يا ربنا بالطاعة، ثبتنا يا ربنا بالعافية، ثبتنا يا ربنا بالطاعة والعافية يا ربنا، وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل، ثبتنا يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل، ثبتنا يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل، ثبتنا يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل، ثبتنا يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل، ثبتنا يا ربنا بعفو وعافية بعفو وعافية بعفو وعافية، ثبتنا يا ربنا بصبر جميل بصبر جميل بصبر جميل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا ربنا يا ربنا ثبتنا بالقرآن وبالصبر والإيمان وبصحة في العقول والأبدان يثبت الله الذين آمنوا اللهم ثبتنا واحفظ لنا يا ربنا الأمن والإيمان احفظ لنا يا ربنا الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان احفظ يا ربنا لنا الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان احفظ لنا يا ربنا الإيمان بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا آثارا قوية عظيمة شديدة اطل يا ربنا آثار الأسحار والسحاب يا ربنا يا عظيم يا قهار أطل يا ربنا أثرا عظيما على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد تتجدد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد على العقاد تشد تشد وتعقد وتعقد تشد تشد تشد تشد وعليها يتجدد وعليها يتجدد وعليها يتجدد يتجدد السحر والحسد والعيون والنظرات. بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا كل العقاد احللها يا ربنا وفكها. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا ثبتوا يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك الثبات يا ربنا في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر نسألك اللهم الثبات في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات يا ربنا بعفو وعافية نعوذ بك يا ربنا من تحول عافيتك يا ربنا وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفنا أجمعين يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والمسوسة يا ربنا يا قهار. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون أطلها يا ربنا كلها أطلها يا ربنا كلها وحل يا ربنا عقدها. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء وعافية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا. اللهم اجعلنا مؤمنين وثبتنا يا ربنا اللهم اصل يا ربنا آثرا يتجدد من آثار السحر والحسد والعين من أثر السحر والحسد والعين والعقاد والعقاد من عاقد من عائن من حاسد ومن ساحر لئيم. اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم احي يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فالله خير حافظا فالله خير حافظا. حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا اجعلنا مؤمنين وثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا في الدنيا وفي الآخرة ثبتنا يا ربنا بقولة لا إله إلا الله وثبتنا بعفو وعافية وثبتنا يا ربنا بالخير يا ربنا والتوفيق والقوة والنشاط يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة هل اللقدة احل النقدة وحي ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية من آذان عيون قوية وحي ربنا كل العقدة وحي ربنا كل العقدة وحي ربنا كل العقدة لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اللهم احي ربنا كل العقاد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثبتوا أهله يا ربنا ثبتنا أجمعين يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتنا يا ربنا بعقل رزين وفكر سديد يا ربنا وبالقوة يا ربنا وبالنشاط والحيوية يا ربنا وبعفو وعافية لا تتبدل لا تتبدل ولا تتحول يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا من ارتبى ويشفي أطل يا رب العزر حسد حسد حسد حسد وعينه حسد وعينه على الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى المال وعلى المال وعلى ما آتاك ربك أطل أثار الحسد والعيون يا ربنا وتتجدد برؤية الحاسد الظالم الجبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا من ارتفى ويشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا من ارتفى ويشفين أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين وعائن يرى بالليل والنهار ويرانا ليلا ونهارا أطر يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد يهلك الجسد يهلك النسل والجسد اللهم أطر يا ربنا أثره اللهم احل يا ربنا عقاده اللهم فك مرابطه وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا سوى ثرائب على ما آتيت على ما عصمت يا ربنا يا رحيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا سحرا فيه وفي أهله أطر يا ربنا سحرا في الزوجين في الزوجين فيهما وعليهما وبينهما السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا سحرا تجدد أطل يا ربنا سحرا تجدد برؤية الساحر الملعون أطل يا ربنا حسدا تجدد برؤية الحاسد الظالم الجحود أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد الشديد القوي العظيم أطل يا ربنا أثر العين العين العين أطل يا ربنا أثر الحسد في رؤية الحاسد أطل يا ربنا أثرا عظيما أطل يا ربنا أثرا عظيما من آثار العيون العيون عند رؤية العائن

اللهم يا ربنا، اللهم احفظنا يا ربنا وثبتنا بالعافية، ونعوذ بك يا ربنا من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت، ثبتنا يا ربنا بالعفو والعافية والإحسان والإيمان والإخلاص والأخلاق يا ربنا، وبالقوة والنشاط وبالتوفيق والتيسير وبانشراح الصدر يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.